حط بالك، وهنا لم يرفع شيء. ثانيا تأمل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي. فهل هذا بصيغة الماضي أم المستقبل؟ هل قال قل لا أجد فيما سيوحي إلي أم فيما أوحي؟ في الماضي، في الماضي. وذكر الحكم بصيغة الفعل الماضي لا يقتضي أن تطرأ زيادة بعد ذلك عليه، كقوله حرمت، ها؟ حرمت كذا، حرم عليكم كذا. هل معنى أن هذا لا يطرأ عليه زيادة؟ لا، نقول قد يحرم شيء ثم يطرأ دليل آخر فيحرم شيء آخر معه. وقال بعض العلماء أن هذا نسخ، وهذا ما فهم من كلام عطية سالم رحمه الله وهو تلميذه، قال إنه نسخ، لأن ما حرم بعد ذلك كان على الإباحة، كان على الإباحة، كان مباحا قبل أن يحرم فتغير حكمه. ولكن المشكلة أن الإباحة هذه ليست إباحة شرعية. ليش؟ لأنه هل نص على إباحتها؟ ها؟ لا، لأن الإباحة الشرعية ما ينص على إباحتها، مثل قوله أحل لكم، أبيح لكم. ولكن هو يرى وغيره ممن ذهب هذا المذهب أن قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، هذا هو الدليل، كأنه نص شرعا على إباحة تلك الأمور بهذه الآية. من أين أخذ ذلك؟ من صيغة الحصر، كأنه نص شرعا على أي شيء، على إباحة هذه الأشياء. فلما جاء النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، ونهيه أيضا عن إيش؟ عن الحمر الأهلية. يقول أن هذا نسخ، ولا شك أن هذا التحريم الوارد منه عليه الصلاة والسلام عن هذه الأشياء متأخر، لأن سورة الأنعام مكية بالاتفاق، سورة الأنعام مكية، وتحريم الحمر الأهلية متى كان؟ في غزوة خيبر التي كانت في أي عام؟ في السنة السابعة من الهجرة. فهو متأخر أم لا؟ فهذا مما قوى قول من قال إنه نسخ، إنه نسخ. ولكن الإشكال هنا، هل الذي في الآية رفع الحكم فيه؟ ها؟ لا، هذا هو، لأن الله قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، والميتة محرمة، ما رفع الحكم فيها، أو دما مسفوحا، والدم المسفوح دم المهراق كثير محرم له، هل رفع حكمه؟ رفع ولا خصص؟ خصص بدمين. بل هل هذا هو، هل هذا هو العموم الذي خصص، أم العموم الذي خصص إنما حرم عليكم الدم؟ الدم، لأن هذا في الحقيقة إيش هذا؟ هذا ذكر للحكم على سبيل ذكر تخصيصه أو أنه تعميم، لأنه قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما لا طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أو دما مسفوح. فهنا التخصيص ورد بالوصف، ورد بماذا؟ ورد بالوصف، مسفوحا أو إيش؟ لحم خنزير فإنه رجس، حط بالك. فهذه الأشياء ما رفع الحكم فيها، والأصل أن النسخ يرفع الحكم. إذن الصحيح القول الأول أن الزيادات التي تطرأ على أي شيء على النصوص ليست بنسخ. ممن قال بأنه نسخ؟ أبو حنيفة مثلا، خاصة في تلك المسألة في مسألة التغريب، تغريب العام بعد الجلد 100، يرى أنها وردت ورودا، فيرى أنها إيش؟ لأن الآية ها فيها الجلد فقط، وفي الحديث متأخر ذكر فيها التغريب، فيرى أنه نسخ. كذلك المسألة التي تشبهها مسألة الزيادة في الصلاة الربعية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر استقرت كما قالت عائشة، استقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. يعني في الحقيقة إذا تأملنا كلا القولين نجد أن حتى القول المرجوح له حظ من النظر، إلا أن الأول أصح. إذا عدنا إلى التعريف، إذا عدنا إلى التعريف وتأملنا نجده أصح. فما ورد من الزيادات ماذا نقول؟ لا يعد نسخا. طيب إذن النسخ سبق أنه رفع حكم دليل شرعي، هل هو في الأوامر أم في الأخبار؟ هل يمكن أن يرد النسخ في الأخبار؟ يمكن الأوامر التي تكون بصيغة الخبر، توافقون؟ وهل هو واقع شرعا؟ أه؟ ممكن عقلا؟ ما هي أهم الأدلة على وقوعه شرعا؟ الآية التي يستدل بها أغلب العلماء وهي ما نسخ من آية أو نسخ نأتي بخير منها أو مثلها، فهذه أقوى دليل على ثبوت النسخ شرعا. وقوله ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها، إنه يأتي بخير منها مثلا يكون ذلك كما مثلا في آية المصابرة مثلا، هنا أتى التخفيف فهي خير منها. وكذلك قلنا أو مثلها، فقد يورد علينا مورد يقول كيف إذن، فما فائدة هذا النسخ؟ فنقول أنه تكون ليست مثلها في كل الجهات كما ذكر الشنقيطي، وإنما كنسخ القبلة فإنها بقت هي مثلها في الجهة، فإن كلاهما في الجهة واحدة، ولكن الجهة واحدة ولكن اختلفت من بيت المقدس إلى البيت الحرام، فهنا بقت مثلها في من وجه واختلف من وجه آخر. هذه الآية من الآيات على الدالة على النسخ. يلا اذكر قوله تعالى سلسنا قرنك فلا تسئل ما شاء الله. نعم. أيضا قوله تعالى وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم ما ينزل. لماذا لا يكون النسخ في الأخبار؟ أنت لم لا يكون النسخ في الأخبار لأن النسخ محله الحكم، لأن تعريفه هو رفع حكم دليل شرعي أو نقل الكتاب بلفظ دليل من الكتاب أو السنة. وكذلك إذا قلنا بالنسخ في الأخبار نستلزم ذلك أن أحدهما يكون على سبيل الكذب أو الوهم، وهذا ممتنع في أخبار الله ورسوله. صح؟ مما لا ينسخ أيضا قلنا حمزة الشعائر لا تنسخ وخرج بها الشرائع، قد تنسخ ومن قوله تعالى لكل جعلنا بكم شرعة من هذا، ولكن الشعائر وهي أصل الشرائع لا تنسخ، فمثلا الصلاة لا يمكن أن تنسخ والزكاة أيضا، لكن الذي يمكن أن يتبدل وأن يتغير هو الصفة التي تؤدر بها العبادة، فالشعائر لا تنسخ. وأيضا مكارم الأخلاق فإن هذه لا تنسخ، الحكمة التي تكون فيها مصالح العباد هذه لا تنسخ، مثل التوحيد ولا ونفي الشرك، كل هذه لا نسخ فيها، لا نسخ فيها. صحيح. إذن كيف إذا صح إذا قلنا ذلك كيف نقول إن الإسلام ناسخ للشرائع الماضية؟ نعم. نقول ناسخ من ناحية الشريعة، فشريعة الإسلام هي ناسخة للشرائع الأولى، فالصلاة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ناسخة للصلاة التي كان عند أهل الكتاب. يعني هل كل شيء منسوخ فيما مضى من الشرائع؟ ها؟ الدليل التوحيد مثلا، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بيوم الآخر، بالقضاء والقدر، كل هذا جميع الشرائع السماوية اتفقت عليها. ملا اتفقت عليه، الصفة هي التي نسخت. صح. وكذلك المباحات والمحرمات والمواريث والأنكحة وهذه الأمور، المعاملات، صفة العبادات، هذا كله شريعة الإسلام هي الناسخة لكل ما مضى من الشرائع. احطوا بالكم. طيب، إذن الذي لا ينسخ الأخبار وما قامت ما تقوم به مصالح العباد في كل زمان ومكان، هذه لا يمكن نسخها. هل النسخ موافق للحكمة أم لا؟ وما وجه ذلك؟ أنت؟ نعم، النسخ موافق للحكمة، والله عز وجل لا يشرع لعباده إلا ما تقتضيه مصالحهم الدنيوية ولا أخرى. هل النسخ يقتضي العلم بعد الخفاء ويقتضي البداء أم لا؟ يوسف. كيف؟ لأن الله عز وجل علمه لا يسبقه علمه بكل شيء عليم، لا يسبقه جهل. لو قال ما دام أنه غير لكم الحكم الآن، غير لنا الحكم، يعني أنه رأى أن الحكم الأول لا يصلح، فكأنه خفيت عليه الحكمة تعالى الله وتقدس، كيف تجيب؟ محمد. هناك أول الآية قال تعالى علم الله أن لم تقصوا، هذه دليل على أن الله كان يعلم من الأول أنهم. إذن إذا أخبر علم الله أن لن تحصوه وليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، علم ماذا هذا؟ علم ظهور؟ وش معنى علم ظهور؟ ها، ليظهر علمه للناس، صحيح؟ طيب، هذه مسائل كلها تكلمنا فيها. الآن ما هي شروط النسخ؟ ما هي شروط النسخ؟ عمر. نعم. ثاني. حمزة. لابد أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ، تأخير الناسخ، صح؟ طيب، كيف يعرف ذلك؟ يعرف ذلك إما بالتاريخ أو بالنص أو بالتاريخ أو بقول صحابي. مثال ما يعرف بالنص. مثال ما يعرف بالنص كقوله تعالى في آية العزة والذين يتوفون منكم ويذرون. أين النص في التأخر؟ ما في نص، ما في نص في التأخر. هذا حواري. مثال دليل النص على تأخير الناسخ عن المنسوخ قوله تعالى الآن الله خفف الله عنكم. نعم، بقوله الآن يدخل. نعم، قد يدخل في التاريخ وقد يدخل في النص لأن هذا نص، صح؟ طيب، يصلح هذا لهذا ولها. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت وأذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فهذا يدل على تأخر النسخ وهو أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، صحيح؟ طيب، قول الصحابي يزيد. كان مما أوزل كان مما أوزل في القرآن مع عشر بعد معلومات يحرمنا خمسة معلومات. هذا قول صحابي. الثالث أنت. علم التاريخ كقوله تعالى الآن خفف الله عنكم، فقوله الآن هذا علم أن قبل كان يعني الحكم كان متغير عن هذا الحكم الجديد. الآن خفف الله عنكم. الثالث. هذا هو الثالث. لا، الشرط الثالث. نعم، ثبوت الناس، وهذا يجب أن ويجب أن يكون النسخ أقوى من المنسوخ، حيث أنه إذا كان أضعف فإنه لا يرفع غيره، وذلك قلنا يجب أن يكون الناس يعني ثابت كان مثلا في لماذا لماذا لو قال لك لماذا ما هو الجواب كمال لست أدري أحمد شوقي ولا من أين أتيت نعم قال هو لا يقوى في نفسه إذا كان هو لا يقوى في نفسه كذلك لا يقوى على غيره حتى يرفعه أحسنت لأن النسخ رفع عمله ما يمكن ما يمكن إلا أن يكون ثابتا لأنه إذا لم يكن ثابتا لا يستطيع أن يثبت نفسه فضلا عن أن يزيل غيره ويرفع غيره نعم لا تنفع المتواتر ف... وهذا قول أبو حنيفة ولكن صحيح أخلاف ذلك أن الحديث الأحاد تنسخ المتواتر من الآيات نعم هو قول الجمهور قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة الآن خفف الله عنكم خفف الله عنكم هل يفهم منه أن النسخ لا يكون إلا في إلا بتخفيف فهمتم السؤال يعني هل لا يمكن أن يكون النسخ إلا وقد أتى بالأخف أم ماذا نعم مكلف مخير بين الصيام والأصيام فانتقل الشارع من الأخف إلى الأخف وهو وجوب الصيام إذن ما يمكن العكس من الأخف إلى الأثقل يمكن ومن الأثقل إلى الأخف يمكن بالاتفاق ها؟ لا من العلماء من قال إنه لا يكون إلا إلى الأخف وهذا قول الظاهرية يقولون لا يمكن للنسخ إلا أن يكون من الأثقل إلى الأخف واستدلوا بعموم قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر واستدلوا بقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم واستدلوا أيضا بالنص في الموضوع الآن خفف الله عنكم واستدلوا فالآن باشرهن ولا شك أن قولهم ضعيف مخالف لقول الجمهور لأن تلك الأدلة التي استدلوا بها هي أدلة عامة عامة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله بكم اليسر نقول هذا في كل جزئيات الشريعة صحيح أم لا؟ إيه نعم لأن الانتقام من الأخف إلى الأثقل بما أثبته النسخ نقول هذا فيه حكمة حتى وننتقل إلى الأثقل مثل إيش؟ مثل الصيام كان الإنسان فيه مخيرا ثم إيش؟ انتقل من التخفيف إلى التثقيل يكفي هذا يكفي الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن النسخ ينقسم إلى قسمين أو ينقسم باعتبارين باعتبار المنسوخ وباعتبار الناسخ. بحثنا أولا في النسخ باعتبار المنسوخ فإلى كم من قسم فكم من قسم انقسم النسخ بدر باعتبار النسخ ينقسم النسخ باعتبار النسخ إلى أربعة أقسام. ما قلنا هذا السؤال. نعم. ينقسم النسخ باعتبار المنسوخ إلى ثلاث أقسام. نعم. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، والثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، والثالث ما نسخ لفظه وحكمه جميعا. مثال الأول أنت. ما نسخ لفظه وبقي حكمه. قلنا مثال ذلك في آية. مثال الأول. ما نسخ حكمه وبقي لفظه مثال ذلك في آية التي مات عنها زوجها فبقي اللفظ وهي في سورة البقرة فقد بقي اللفظ ونسخ الحكم والتي يتوفون عنهم أزواجهم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربص وصية لأزواجهم طيب هذا منسوخ منسوخ إيش منسوخ من هذا منسوخ الحكم ها ثابت اللفظ صحيح. مثال هل هذا هو الأقل من الأكثر في القرآن؟ هذا أكثر شيء في القرآن. كذلك آيات المصابر وغير ذلك من الآيات. كذلك في الصيام كذلك لما كان التخير ثم فرض وكذلك في الخمر كل هذا بقى اللفظ. مما بقى اللفظ ونسخ الحكم بقى الحكم بقى اللفظ ونسخ الحكم مما بقي لفظه ونسخ الثاني. أنت الثاني ما هناك بحث أخذنا بحث في إذا قال قائل إن الدلالة في الأصل تكون تبعا للدليل هنا صح، فكيف نقول إن الدلالة ترتفع ويبقى الدليل؟ يلا نقول أن الدلالة لا أن الدلالة لا ترتفع بالكلية وإنما تكون دليلا على أشياء أخرى. مثال إذا قلنا بوجود هذه الآيات تثبت بها أجر التلاوة وكذلك يجب إيجادها في نسخ القرآن في نسخ القرآن وكذلك في القراءة بها في الصلاة فتصح بها الصلاة. قد تكون قلنا كما ذكر الشيخ قدر رحمه الله قال هذه إذا رفعت إذا رفعت الدلالة فإنها لا ترفع بكلية، فقد تكون دليل قد تستعمل في أشياء أخرى مثل أن تكون شرطا لصحة عبادة أو أن تكون أو قد شرطا لصحة عبادة نعم صحة ها تصح، لأن إذا قلت شرطا لصحة العبادة نجعلها الفاتحة والفاتحة ليست منسوخة. قد تكون يعني تترتب عليه صحة عباد. هو حتى ولو لم يتلو شيئا غير الفاتحة لصحت صلاته. ما حكم التلاوة؟ ها؟ منهم من قال واجبة ومنهم من قال مستحب. قول الجمهور أنها مستحب. فلو اقتصر على الفاتحة لصحت صلاته. إذا صلى بها صحت صلاته. نعم، إذا ليست شرطا. في فرق بين ما لو حكمنا بأنها شرط. طيب نعم الثاني ثاني مثال آية الفجر وقد قال على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظناها وعقلناها بعقولنا وعيناها بقلوبنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وخشينا أن يطول بالناس زمان فيقولون أننا نجد آية الفجر في الكتاب. الرجم ثابت في القرآن. ثابت أسألوك غير ثابت ثابت في القرآن الرجم أجيب ثابت في القرآن أم لا؟ تحفظ القرآن تحفظ آية الرجم إذن غير ثابت في القرآن. لا إله إلا الله صحيح. بدر ثابت في كتاب الله. كيف نقول ثابت الحكم منسوخ اللفظ؟ كيف تقول غير ثابت؟ خطأ هذا. ثابت في القرآن أم لا؟ إذا قيل أنه له ثابت نقول ثابت ثبوت قطعي الحكم ثابت والآية منسوخة صحيح. طيب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم ورجم بعده خلفاؤه رضي الله عنه، لكنه لمن الرجم؟ لمن كمان الله ما زلت أعدت نفس الكلمة الثيب صحيح. يصح أن نقول الثيب أه؟ طيب جزء من المحصن وليس كل المحصن. هل كل ثيب المحصن؟ لا نعم كل ثيب المحصن وليس كل المحصن توفى ولم يدخل فيها. هل كل ثيب المحصن؟ نعم صحيح؟ أي نعم ما دام أنه تزوج ثبت الإحصان. هل كل محصن ثيب؟ لا، لأنه قد يكون تحته زوجته أو تكون هي تحت زوجها. لا يقام عليه الحد. فليس كل ثيب أيوة لك ليس بثيب هذا أيضا. حتى هذا ليس بسيء. إذا عقد وتوفت الزوج لا. اسمه بكر. ما دام أنه ما دخل بالمرأة ما زال بكر. طيب. إذن هو للمحصن. هل يجتمع عليه الجلد والرجم؟ أكمل. أنا أختلف العلماء في هل يجلد الزاني المحصن يجلد ويرجم أو يرجم فقط، والصحيح أنه يرجم فقط. هذا هو القول الصواب وهو قول جمهور العلماء، صحيح؟ طيب نعم. والله هو يعني الجمهور يمشون على هذه الآية ومن هذه الآية، لكن في الحقيقة نحتاج إلى أن نثبت سندها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا إن تركيبها غريب وفيه غرابة أخرى من حيث اللغة ومن حيث الدلالة، لأن دلالتها تقتضي ماذا؟ تقتضي أن الشيخ والشيخة يرجمان مطلقا. ها؟ لا، ولكن ماذا قال هو في الآية؟ الشيخة فرجمهم البتة. لكن إذا زنى أي طيب وش يقتضي هذا؟ أن الشيخ حتى لو كان لم يكن محصن فإنه يرحم الشيخ. نعم، وإذا كان محصن وهذا حتى إذا لم يسبق له زواج أي، وكذلك الشاب، الشاب إذا حتى إذا كان محصن لأنه غير شيخ، صح؟ الله المستعان. وإذا ولذلك دلالتها في في فيه شيء من أو فيها شيء من النظر. نعم. العامة نذكر لهم هذا أصلا نواقض الوضوء يعرفها تتكلم فيها أنت على هذا. إذا لن نستدل بعلمين، إذا أردنا في إثبات أي مقام سوف تتكلم عن هذا؟ إثبات الرجم ثابت في كتاب الله مجمع عليه بين العلماء. ماذا قال ابن عباس في من أنكر؟ نعم، بماذا استدل؟ استدل بقوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. قال: وهذا وهذا مما أخفوا، لأنهم أخفوا كما في التوراة القصة المشهورة. طيب بماذا يثبت إقامة الحد على الزاني رجما؟ يزيد إما يكون بأربع شهود أو موضوع، إما يكون بالحبل، يعني الحبل. الحبل، نعم. إما أنت تعترف، وهنا اختلف في العلماء أن تكون اعترف مرة واحدة أربع مرات. الاعتراف أو الحبل أو البينة. وش البينة؟ الأربعة شهود. نعم. طيب إذا قال قائل: ما دام أن الحكم إلى هذه الدرجة في الشدة والتنكيل بالزاني المحصن، والله سبحانه وتعالى علم ابتداء أن هناك أقواما ربما سينكرونه، فلماذا لم تثبت الآية لفظا ودلالة، يعني ونعم لماذا لم تثبت الآية حكما؟ لماذا لم تثبت الآية لفظا؟ نعم عمر. اختبار اختبار الأمة بالعمل بما لا يجدون في القرآن، تمام، عكس حال أهل الكتاب. نعم، الذين وجدوا وطمسوا ما أنزل الله عز وجل. طيب هذا النوع الثاني. النوع الثالث: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، ما نسخ لفظه وبقي حكمه. الثالث أنت ما نسخ لفظه وحكمه. مثاله حديث عائشة رضي الله عنها أنه كانت من قبل 10 رضعات يحرم فنسخت فأصبحت 5. فعليه بقي هنالك قولين: قيل بأن الحديث هو الذي نسخ القرآن نسخ هذه الآية. لا وهو الصحيح، فإنني حققت هذه المسألة، فإن أجلى مثال في إثبات نسخ القرآن بالسنة هذا. نعم، العشر رضعات ثبتنا بماذا؟ بالقرآن، ونسخنا بالسنة، لم ينسخنا بالقرآن. فهمتم المسألة ولا؟ إذن أحسن مثال تمثلون به في نسخ القرآن بالسنة الثابتة المتواترة ما هي؟ أو السنة الثابتة، أقول الثابتة هي هذه، نسخ العشر رضعات بماذا؟ بحديث الخمس المعلومات. طيب هذا مما نسخ، ماذا وبقي؟ ماذا؟ ها؟ نسخ لفظه وحكمه بأي شيء؟ بالسنة، صحيح؟ هذه ثلاثة أقسام باعتبار ماذا؟ المنسوخة من نسخ، ها؟ المنسوخ. بقي لنا تقسيم النسخ باعتبار الناسخ، وقلنا إنه ينقسم إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام. القسم الأول سعد، نسخ القرآن بالقرآن، ماذا في آية المصابة؟ نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالقرآن، صحيح؟ وهذا الأكثر أم لا؟ الأكثر. هذا متفق عليه، يكاد أن يكون متفقا عليه. الثاني القاسم، نسخ القرآن بالسنة، وهذا مثال في حديث عائشة الذي ذكرته. طيب، نسخ القرآن بالسنة وهذا أحسن مثال لهذا. طيب لو مثل إنسان بقوله تعالى إن الله أعطى لكل لا وصية لوارث إن الله أعطى لكل ذي حق حق، هل يمكن أن ينازع في هذا المثال أم لا؟ نعم، قال أن هذا الحديث نسخ قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصيتي، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين إن ترك خيرا الوالدين الأقربين. نعم، نزع بعض العلماء وقال أن الذي نسخ هذه الآية ليس الحديث، ولكن الآية في الآية الأخرى قوله تعالى وللذكر يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نزع في بعض العلماء، صح؟ نعم، قال أن الحديث أخص أما الآية هي أعم، ولا يمكن أن ينسخ الأخص الأعم. طيب، مثل بعض العلماء بمثال آخر في نسخ القرآن بالسنة. نعم، أما ذكر في الآية والتي يأتينا فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، هذه قال نسخت بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جل مئة وتغريب عنه. تمام، هذه الآية نسخت، هذا الحديث نسخ الآية، ولكن بعض الأهل العلم قال أن هذه الآية نسخت بآية سورة النور الزاني والزاني فاجلدوا الزانية والزاني الزانية والزاني كل واحد منها، ولكن هذا الحديث ورد فيه زيادة وهي مسألة التغريب، فهل هذا نسخ أم لا؟ أم مختلف فيه أنت؟ هذا مختلف فيه. نعم، بعض العلماء قال الزيادة على النص يعد نسخا، وهذا قول عطية سالم هو تلميذ الشنقيطي رحمه الله، هذا قول أبي حنيفة. ما لا إلى هذا القول؟ قال يعد نسخا، وغير من أهل العلم قالوا لا يعد نسخا، قال لأن النسخ هو رفع حكم دليل شرعي، هنا لم يرفع الحكم بل زيد فيه فقط، صحيح؟ والصحيح أنه لا يعد نسخا. لا يعد نسخا، أحسنت. طيب النوع الثالث أنت، نسخ السنة بالقرآن، وهذا في المثال وبيت القبلة، فقد ثبت بالسنة أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، فنسخت هذه بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهذا نسخ للقرآن، نسخ للسنة بالقرآن، صحيح؟ نعم، توافقون؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك هل هذا منسوخ بالقرآن؟ هل هذا منسوخ أم لا؟ هل يمكن أن نقول أنه منسوخ بآية الجزية ولا مخصص؟ ها؟ مخصص؟ سبق لنا هذا أم لا؟ تخصيص إيش؟ تخصيص السنة بالقرآن. فانتبه، ليس هذا بنسخ، لأن الحكم لم يرتفع بالكلية بل ورد التخصيص. طيب ايش عندنا؟ يلا سوي الرابع هو نسخ السنة. قال صلى الله عليه وسلم: قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ففي أول ودليل الحديث أنها كان في الأول أمر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، لأن المسلمين كانوا حديث عهد بالإسلام حديث عهد بشرك، وكان العرب يعبدون القبور كما. طيب ماذا تقولون في زواج المتعة؟ كذلك قلنا، قال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر إن الله ورسوله حرم. كذلك أن ذكرت عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فهذا نسخ للشاهد في ذلك أن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. صحيح، كنت أذنت لكم، هذا نسخ أم لا؟ هذا نسخ في نفس النص، صح؟ طيب الآن نسأل، ما هي الحكم أو أهم الحكم من النسخ؟ حمزة، منها مراعاة مصالح العباد، مصالحي مراعاة مصالح العباد في ذلك، مراعاة مصالح العباد. وهذا يظهر متى؟ في الانتقال من الأخف إلى الأثقل أم العكس؟ العكس صح؟ أو في الاثنين؟ لو قال الخمر مثلا كما قال تعالى فيه منافع، الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، والانتقال انتقل إلى الأثقل مراعاة المصلحة أم لا؟ لأن مفسدتهما أعظم من مصلحتهما، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. صحيح؟ طيب هذا شيء من حكم النسخ، من حكم النسخ التدرج في التشريع حتى يبلغ الكمال. وهذا ومثلنا لهذا في تحريم الخمر، مرت بأربع مراحل، هنا تدرج في تحريمها إلى نصل إلى درجة التحريم. الثالث اعتبار المكلفين في أنهم يعملون مثلا إذا نسخ شيء أنهم يعملون بشيء لم يوجد في القرآن، هذا اعتبار إيمان. الرابع اعتبار المكلفين في شكر الله إذا كان الحكم ينتقل من الأخف من الأثقل إلى الأخف، وبوظيفة الصبر إذا كان من الأخف إلى الأثقل. صح؟ طيب مثال الأول. الأول قلنا مثل آية العدة وآية العدة، كذلك آية المصابرة. الثاني قلنا مثل الخلق، مثل الصيام ومثل الصلاة. مثل الصيام والصلاة؟ صحيح؟ طيب هذا هو اللي أخذناه من النسخ. بقت مسألة وإن كانت يعني تكلم فيها بعضهم، مسألة هل يمكن أن يرد النسخ قبل الامتثال للعمل؟ هل يمكن أن يرد النسخ قبل الامتثال للأمر؟ نقول هذا تكلم فيه أهل العلم، بمعنى أنه قد يخاطب المكلف بالنص بفعل الشيء وقبل امتثاله يرد نسخه. فهمتم المسألة؟ يرد نص يأمر بفعل الشيء ثم يرد نسخه قبل أن يمتثل المكلف بفعله، هذا موجود لكنه نادر، وأجل أمثلته أمر الله سبحانه وتعالى للخليل بذبح ابنه، فإنه قبل امتثاله ورد النسخ. قال والحكمة من ذلك الابتلاء ابتلاء العبد في امتثاله للأوامر. ثم قال رحمه الله: الأخبار، الأخبار تعريف الخبر. الخبر لغة هو النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذا باب جديد. الأخبار جمع خبر، والخبر في اللغة هو النبأ. لكن يعلم أن بعض العلماء يفرق بين الخبر والنبأ، فيجعل النبأ للأخبار المستقبلة وللأمور العظيمة، ومن ذلك قوله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم. وقد اختلفت أقوال العلماء فيها، النبأ العظيم هل هي الرسالة أم النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الراجح ما هو يا بدر؟ ما هو النبأ العظيم هنا؟ متأكد؟ غير متأكد؟ غير متأكد. إذن لا تقول في كتاب الله بلا تأكد. هو يوم القيامة. وقال تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فيرى بعض أهل العلم أن النبأ يكون للأمور المهمة العظيمة والأشياء المستقبلة، والخبر للأمور الماضية. ولكن أغلب العلماء على خلاف هذا، وأن الخبر والنبأ سواء، الخبر والنبأ سواء. قال الهدهد: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني بخبر يقين. ومعلوم أن هذا الشيء وقع في الماضي، ما هو أمر مستقبلي، صح؟ طيب، إذن النبأ في اللغة هو الخبر، وأما في الاصطلاح فكما قال: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذه أربعة أشياء: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. إذن هذا التعريف يرادف تماما تعريف السنة. إذن قلنا هذا التعريف للخبر مرادف عبد اللطيف لتعريف السنة، لأن السنة في اللغة هي الطريقة، وفي الاصطلاح هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. مثال ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام من قول، قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا أضيف له ما أضيف من قول. مثال ما أضيف من فعله، نعم، ثم توجه بعد الطواف إلى المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى خلف المقام ركعتين. وهذا كثير. أو مثاله: فرفع القدح والناس ينظرون إليه ثم شرب. هذا أضيف إليه في فعله أم في قوله؟ في فعله. في تقريره أو إقراره، مثل إقراره للجارية حينما إيش؟ حينما قالت: الله، نعم، الله في السماء، أنت رسول الله، أقرها أم لا؟ أقرها. ومثل إقراره أيضا للصحابة حينما أذن لصلاة المغرب ورآهم يصلون في المسجد فأقرهم. والأمثلة على هذا كثيرة. الرابع وصفه كقول أنس رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين: ووالله ما مست يدي ألين أو ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت طيبا ولا مسكا أطيب من عرقه صلى الله عليه وسلم. هذا وصف. أو كقول القائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية، يعني كبير اللحية. وهكذا. أو كان في وصفه: كان عريض الكتفين، أبيض اللون، طويل الشعر، عظيم الهامة، إلى غير ذلك من الأوصاف التي جاءت فيه عليه الصلاة والسلام. نقول هذا وصف. إذن هو خبر أم لا؟ إذن الخبر يشمل كم من أمر يا محمد؟ أنت أخبار، ماذا قلت؟ تعرف الأخبار أو ما تعرف؟ ما تعرف الأخبار؟ ما هي أخبار الجزيرة؟ الأخبار هنا في أصول الفقه. الخبر في اللغة النبأ، في الاصطلاح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. نقف على التعريف فقط، غدا ما في مناقشة، لتكون قراءة وشرح للدرس. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: الأخبار. تعريف الخبر: الخبر تعريفه لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول. وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به. الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سألت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، فقالت بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا تعريف الأخبار في الدرس أو في بداية الدرس الذي انقطع يضيق الوقت الليلة الماضية. قال توقفنا عند قوله: وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول. سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول، فإن الكلام الذي سبق ما هو؟ كالأمر والنهي والخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول. نعم، كل هذا من المباحث التي هي متعلقة بماذا؟ بالأقوال أم لا؟ طيب، قال: وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وعلى وسلم أنواع. إذن قلنا من الأخبار فعله، وفعله أنواع كما ذكر أهل العلم. الأول ما فعله بمقتضى الجبلة، يعني بمقتضى ما جبله الله عليه، وبمقتضى الحاجة البشرية والفطرة الإنسانية، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر، كما قال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. فيعتريه ما يعتري الناس من الجوع والعطش والبرد والحر والمرض والحمى والتعب والإرهاق، مع أنه زيد له في القوة عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الحديث أن قوته بلغت قوة 30 رجلا. موسى هو الذي بلغ قوته 10 رجال، لكنه صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري الناس، فقد يفعل الأشياء. وأفعاله هنا قسمها العلماء إلى 5 أقسام، وهذا مما خاضوا فيه واختلفوا فيه. فالأول يقول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، فهو عليه الصلاة والسلام أكل وشرب ونام، صحيح أم لا؟ طيب، أكل لأن حياته قائمة على الطعام والشراب، مع أن عنده من القوة ما ليس عند غيره في تحمل الجوع والعطش، ولذلك كان يواصل، وهذا من خصوصيته كما سنبين. هذا القسم ما فعله بمقتضى الجبلة لا حكم له، لا حكم له في ذاته، لا حكم له في ذاته، لكن كما قال يعني لا نقول إنه إيش واجب، ولا نقول إنه مندوب، لا نقول لا هذا ولا هذا. وهل نقول إنه مباح أم ليس له حكم في ذاته؟ لأن المؤلف هنا نفى ماذا؟ نفى أن يكون له حكم، ومن الأحكام المباح، إذن ليس له حكم أصلا، صحيح؟ بالنسبة لفعله صلى الله عليه وسلم الذي سيكون تشريعا للأمة، فهمتم؟ يعني أن الأكل والشرب هنا لا نقول إنه مباح لفعله عليه الصلاة والسلام لأنه فعله، إذن هو مباح، لا. دليل الإباحة نستدل له من جهة أخرى، ليس من هذه الجهة، ليس من جهة أنه فعل عليه الصلاة والسلام ذلك، فهمت؟ لا نقول كل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل فهو مباح، ولا نقول كل لأنه صلى الله عليه وسلم أكل فهو مستحب أو مأمور به، لا، لا نقول لا هذا ولا ذاك ولا الآخر. لماذا؟ لأن هذا يفعل بمقتضى الجبلة، لأن الله جبلنا على هذا الأمر، وكأن الإنسان لا غنى له عن هذا الشيء، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين. طيب، قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، صحيح؟ نعم. مثاله في إيش؟ في الأكل. قد يكون مأمورا به في أكلة السحور مثلا، أكلة السحور في آخر الليل قبل طلوع الفجر الثاني، إذا بيت الإنسان الصيام، ما هو الحكم؟ أجب، نقول هو مأمور به أم لا؟ نعم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه أنه قال تسحروا فإن في السحور بركة، وقال فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. طيب، فصار الآن الأكل هذا مأمورا به أم لا؟ مأمورا به، فهو فعله وأمر به، فهنا ظهر فيه جانب التعبد، ظهر فيه جانب التعبد أم لا؟ ظهر فيه جانب التعبد، وحكمه أنه مستحب، هذا مأمور به، هذا مأمور به. هل في مثال آخر؟ لا، هذا الصفة السبب، الآن نريد أن نبين السبب المنهي عنه، منهي عنه، المنهي عنه، المنهي عنه، مثل ناهيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الأكل في على صفة معينة، مثل أن الأكل عن على وجه الاتكاء هذا منهي عنه، لكن هذا ليس للسبب، هذا للصفة. نحن نريد للسبب، السبب الذي من أجله نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام الشرب أو الأكل. طيب، في أوقات التي يتعبد فيها الإنسان لله بالصيام منهي عنها أم لا؟ منهي عنها، هذا بالكتاب والسنة في الحقيقة، هذا بالكتاب والسنة. أكل السبب، السبب قد يكون عائدا إلى المأكول ذاته، قد يكون عائدا إلى إيش؟ إلى المأكول ذاته، كأكل أكل الخبيث مما له رائحة منتنة قبل الذهاب إلى المسجد، قبل الذهاب إلى المسجد، هذا منهي عنه. طيب الصفة، الصفة يقول وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنه عنها كالأكل بالشمال، صح؟ إذن إذا قلنا إنه لا يجوز الأكل بالشمال، هل النهي منصب على أصل الأكل أم على صفة الأكل؟ الثاني، الثاني، لأن أصل الأكل مباح، صحيح؟ طيب، ثم قال الثاني ما فعله بحسب اللباس، نعم، ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه. إذن نبقى في الأول، ما فعله بمقتضى الجبلة هل يتبع فيه ولا ما يتبع؟ ها؟ طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام بال وتغوط، بال وتغوط، قل ما بال؟ بال وتغوط، هل نقول بل لأنه بال؟ هل نقول تغوط لأنه تغوط؟ طيب، لو أنه بال في مكان معين أو تغوط في مكان معين، هل يكون من السنة الاقتداء به فيها في البول في هذا المكان والتغوط في هذا المكان؟ لا أبدا. ولسنا نأخذ بقول ابن عمر لنخالف جماهير الأمة، جماهير الصحابة الذين أنكروا عليه ذلك، لأننا سوف نسأل بين يدي الله عن هذا الفعل الذي فعلناه، عن هذا الفعل سوف يقال لنا كيف تعبدتم لي بهذا العمل الذي ما شرعت لكم إياه، هذه مشكلة. فما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة أو أيضا ما فعله اتفاقا فإنه لا يظهر فيه جانب التعبد، انتبه. ما وقع اتفاق مثل دخوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يوم الرابع، فيقول إنسان أنا أريد أن أدخل مكة يوم الرابع من الحجة قبل 4 أيام من بداية الحج، نقول هذا غير مشروع، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما دخل إلا في السنة، نعم، في ذلك اليوم اتفاقا، أو دخوله من أعلى مكة أو من باب إيش بني شيبة مثلا، كل هذا وقع اتفاقا، فما وقع اتفاقا عن غير قصد فإنه يتبع فيه بوله في شعب بين المأزمين، شعب المأزمين، نقول هذا أيضا حينما دفع من عرفة إلى مزدلفة، هذا نقول أيضا وقع اتفاق، ما قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبول في هذا المكان بعينه، في هذا المكان بعينه. حطوا بالكم، الأكل والشرب في فعله عليه الصلاة والسلام فعله بمقتضى الجبلة، بمقتضى الجبلة، وهل يمكن أن يظهر في ذلك جانب التعبد في الأكل والشرب؟ في الصفة، صح، وفي نوع المأكول يمكن، من تصبح بسبع عجوات لم يضره سم، والعجوات هذه شيء، تمر، أكل الشرب زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء السقم. إذن صار انظر الآن هذا ماء وهذا ماء، واحد يشرب الماء العادي ماء طبيعي والآخر يشرب ماء زمزم يشربه بنية طلب الشفاء أو سد الجوع استنانا أو عملا بهذا الحديث، ايش نقول؟ الأول فعل فعلا أجب مباح، والثاني فعل ما يؤجر عليه أم لا؟ لماذا؟ لأنه تعبد لله بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد نص عن الشرب عن شيء يفعله الإنسان بمقتضى الجبلة وهو الشرب، لكن تغير الحكم. ما هو السبب؟ السبب أنه ظهر فيه جانب التعبد. حطوا بالكم ما يفعله بماذا؟ الأول هذا بمقتضى الجبلة، جبلة الإنسان أيضا من جبلة الإنسان أنها تشتهي وتعاف، فهل إذا اشتهى صلى الله عليه وسلم شيء ضروري عليك أن تشتهيه أو يستحب لك أن تشتهيه؟ لا، لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل، من الناس من لا يحب الحلوى؟ هل نقول خالفت السنة؟ أجب لا. كان يحب من الشاة ذراعها، بعض الناس ما يحب ذراع، يحب لحمة الرقبة، يقولون اللحمة الحية، احنا عندنا هكذا في جهاتنا يحبون لحمة الرقبة لأنها لحمة حية تتحرك دائما. طيب مش نقول خالفوا السنة هؤلاء؟ لا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يحب الضب، عرفت الضب؟ أشوف. لا الضب، هذا الضب، لا لا القرع، لا الورل، الورل الورل، عرفت الورل؟ هو شكله كالوزغ لكن كبير، فهمتم؟ ايش نقول؟ يلا. كان يعافه لأكل الإنسان، ها؟ صح؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام إذن يفعل هذا بمقتضى جبلته، يحب أشياء السمن، كان يحب السمن. طيب وبعض الناس لو شم السمن من بعيد تقيل كحالنا. طيب إيش نقول؟ تركنا سنة؟ لا، لأن هذا يفعله بمقتضى إيش؟ الجبلة. وعلى هذا بقيس قيل إنه كان يعاف البقول أيضا، ذكر ابن القيم ذلك. فهل نقول البقول عافوها واستنوا برسولكم صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن هذا الذي يقبل عليه ويدبر بمقتضى جبلته وما تشتهيه نفسه عليه صلوات ربي وسلامه عليه. طيب هذا يفعله بمقتضى الجبلة، إذن ليس له حكم في ذاته، لكن قد يكون مأمورا به إما لسبب أو لصفة، قد يكون منهيا عنه أيضا لسبب أو صفة. الرسول عليه الصلاة والسلام أكل بمقتضى الجبلة، لا نقول كل لأنه أكل، لا. الأكل مباح في أصله، الأكل مباح أم لا؟ طيب هل نقول يمكن أن يكون منهيا عن هذا الأكل مباح؟ يمكن إذا كان ضارا بالإنسان، حتى ولو كان هذا الأكل مباحا في أصله، مثل أن يقرر الطبيب أن هذا المريض لا يشرب كذا وكذا من الأشربة، هي تكون محرمة. إذا ثبت ضررها على الإنسان فإنها تكون محرمة، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه إذا تضرر الإنسان بإدخال طعام على طعام حرم عليه، مثل أن يجمع بين طعامين، لو قيل له إنك لو أكلت السمك وشربت اللبن كما هو مشهور عند الناس تضررت، تخرج لك حبوب، أيه، تصاب بإسهال بغثيان، تتقيأ، يأكل ولا ما يأكل؟ لا، يحرم عليه حتى لا يضر نفسه. طيب النوع الثاني قال المؤلف ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. هذا النوع الثاني، ما فعله بحسب العادة، يعني العادة والعرف، العادة والعرف، ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته. الرسول عليه الصلاة والسلام نبي عربي، ولد في الجزيرة العربية من عرب فصحاء أقحاء، والعرب لهم مميزات تميزهم عن بقية الأمم، فلبسهم يختلف عن لبس الروم والفرس والأتراك والمغول، صحيح؟ ها؟ نعم، يلبسون العمائم والإزار والقميص والعباء، صحيح؟ والأردية والقلانس، هذه الأشياء كلها ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بها، ما وجد قوما يلبسون خلاف هذا ثم جاءهم بهذا اللبس، انتبه، بل وجد نفسه يلبسون هذا، وجد نفسه بين قوم يلبسون هذا اللباس. إذن هذا الشيء الذي فعله، فعله بمقتضى العادة أم الجبلة؟ نقول العادة، لبس ما اعتاد الناس لبسه، ما خرج عن لباس قوم أبدا، اللهم إلا بعض الأشياء جاء النهي عنها إما لوصفها أو للونها مثلا أو لعينها، فجاء نهيه عن الأول وصفها، عن الإسبال مثلا، عن إسبال الثوب تحت الكعبين، حتى وإن كان الناس في ذلك الزمان منهم من يجره خيلاء أو غير خيلاء، جاءت الشريعة بسده فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فخالف عادة الناس، هنا خالف، يعني فيه سبب، أسبب ما هو؟ أن هذا الوصف لا يتفق مع الشريعة. ثاني، مثل اللون، جاء فنهى عن الأحمر الخالص غير المخطط، وعن المزعفر، عن المعصفر، هذا كله منهي عنه. طيب، عن عين الشيء، عن عين هذا اللباس لمادته كالحرير للرجال مثلا والذهب، إذن فعل بقية الأشياء التي لم يرد النهي عنها فعلها بمقتضى العادة، ما خرج عن عادات قومه. فنحن نسأل الآن، هل الآن يجوز أن نقول يستحب لبس ما لبسه، أم يستحب لبس ما وافق لباس أهل البلد؟ انتبهوا، هل نقول يجوز أن نقول يستحب لبس ما لبسه لأنه لبس عليه الصلاة والسلام ذلك، أم يستحب متابعته في متابعة قومه؟ الثاني وهو الراجح والذي عليه جماهير العلماء، عليه جماهير العلماء، لأنه لم يخرج عن ما يلبسه القوم، إذ أنه لو خرج لاشتهر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، إذن يتبع في ذلك لباس قومه، لكن هل يتبعه مطلقا أم أننا نقيد بما لو لم يكن هذا اللباس منهيا عنه، يعني مخالفا للشريعة؟ الثاني، فلو وجد نفسه بين قوم يلبسون السراويل الطويلة التي تستر الكعبين، هل نقول يلبس ما يلبس قومك يعتذر لنا بعادة القوم؟ أجيبه لا، نقول هذا جاءت الشريعة بالنهي عنه. وجدهم يلبسون المزعفر الذي لونه كالزعفران للرجال، والمعصفر الأحمر الخالص، هل نقول إلبس هذا لأن القوم يلبسونه؟ أجيبه لا، هذا منهي عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، صح؟ طيب، وجدهم يلبسون لبس الكفار، لبس الكفار، كيف لبس الكفار؟ لبس الكفار يعني ما اشتهر الكفار به، بأنه إذا لبس هذا اللبس إنسان لبس على الناس، يقول الناس إما يكون هذا من أهل الكتاب أو مشرك، إيش نقول؟ هذا ينهى عنه، ها؟ وجب المخالفة. طيب لو قال قائل إن هذا اللبس الذي وجده عمت به البلوى، عمت به البلوى كما هو معروف اليوم، فهل عموم البلوى ترفع أصل حكم الشيء كما أم لا؟ في هذا خلاف. من أهل العلم من قال إن عموم البلوى تغير الحكم، لأننا لو لم نغير الحكم ومشينا على الأول للاحق الناس مشقة، للاحق الناس إيش؟ مشقة. وقال بعضهم بل إنه لا عبرة بعموم البلوى، المرجع في ذلك إلى أصل هذا الشيء الملبوس، فإن كان مما جاء به غير المسلمين إلى هذا البلد وفرضوه فرضا فكان لونا من لون صبغهم بحضارتهم وأفكارهم ومبادئهم فإنه ينهى عنه. وعموم البلوى بالشيء لا تجعله مباحا، فلقد عمت البلوى بالربا، وعمت البلوى بالرشوة، وعمت البلوى بالخمر، ولا تجعل ذلك كله محرما. فإن قلت ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ما نسجه الكفار والبرود التي كانت تأتيه من اليمن، وربما كان بعض أهل اليمن على غير الإسلام، نقول كل ذلك ثابت، لكن هل هذا الذي كان يفد عليه مما يوافق لباس العرب وقومه أم أنه يخالف الأول؟ ولا شك. ولذلك نقول كلما عاد العرب إلى لبسهم الأصلي فهو الأولى والواجب. انتبهوا، فإذا قالوا أو قال قائل منهم عمت البلوى بهذا الذي انتشر، نقول لهم ولماذا لا تعم البلوى بما عرفتم به، لا سيما أن هذا الشيء إن كان يسر الخصم والعدو يكون في مخالفته أجر أم لا؟ أجر عند الله تعالى. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، وأنتم في بلادكم فما المانع مع أنكم عندكم اللباس الذين تسمونه لباس تقليدي فعودوا إليه وانتهى الأمر. فإن قلتم عمت البلوى قلنا لكم البلوى هذه حديثة ليست بقديمة، بدليل أن هذا الشيء الذي ظهر ما هو قديم، ما هو بعيد العهد، لا، وإنما هو إيش؟ حديث وفد وفودا عليكم، وفد وفودا عليكم. فلو أنكم عدتم إلى ما تتميزون به وتميزتم به فهو الأولى، وهذا هو الواجب الحقيقة. نقول إنه الواجب ما لم تلحق الإنسان مشقة أو ضرورة أو إكراه أو ما أشبه ذلك. انتبهوا للمسألة هذه جيدا. ونحن نقول لهم أيضا إن الواحد منكم كان إذا لبس ما تلبسونه اليوم في ذلك الوقت الذي وفد فيه هذا اللبس كنتم ربما ترمونه بالردة، صحيح أم لا؟ ولا لا؟ سلوا آباءكم، أنتم ربما شباب، نحن شباب، لكن لو سألنا آباءنا لأجابونا، الذين عاشوا تلك الفترة فترة الاستعمار كان إذا لبس الرجل السروال يقال له حركي، صح ولا ما صحيح؟ أي نعم، في الستينات والخمسينات لا يلبسون هذا أصلا، لا يلبسون إلا لبس البلد، فإذا لبس لبس المستعمر قيل له حركي، يعني إيش؟ أنه منافق، عميل على طول. ثم مع الأسف مع ضعف الدين و خطأ بعض الناس الذين ينتسبون للعلم لبسوا ذلك حتى يظهروا كما يقولون ليقبل الناس دعوتنا، لما خرجوا على الناس بهذا ما دام قالوا إذا المشايخ خرجوا بهذا عاد خلاص، لما لبس المشايخ والدعاة هذا اللبس وصعدوا على المنبر ما عاد خلاص، احنا نلبس كيف هم انتهى، والناس على دين علمائهم، صح؟ طيب نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنقسم إلى أقسام، فمنها ما يفعله بمقتضى الجبلة والطبيعة البشرية، فإن هذا لا حكم له في الأصل، يعني أنه يكون حكمه مباحا. نعم يكون حكمه مباح لأن حاجته البشرية تدعوه إلى فعل ذلك، فلا يقال إننا نفعل استنانا به، لا يقال هذا إلا إذا كان مأمورا به إما لسبب وإما لصفة، صح؟ مثل الأكل، الشرب، اللبس، نعم، كل هذا مما يفعله الإنسان بمقتضى الجبلة فلا حكم له، فهو مباح، داخل في عمومات إباحة هذه الأشياء من رب العالمين للناس. نعم، لكن يمكن أن نستدل، نقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لو جاءنا إنسان وقال إن هذا محرم وهو مباح، نقول ليس لك أن تحرم لأن الله أباحه ابتداء ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، فهذا يدل على إباحته. لكن البحث ليس في هذا، البحث في هل يشرع الاستنان به على سبيل طلب الأجر والتأسي، هذا هو البحث. البحث هنا نقول إيش أجيبه؟ لا، لأنه ليس له حكم في ذاته، ولذلك قال ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه إما لسبب وإما أن يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنه كالأكل بالشمال. طيب هذا تكلمنا فيه. الثاني تكلمنا فيه أيضا ما يفعله على سبيل العادة، ما يفعله على سبيل العادة تكلمنا فيه هذا، ها؟ أي كصفة اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. قد يكون مأمورا به متى؟ مثل ستر العورة، هذا مأمور به، إما أن يكون مأمورا به على سبيل الإلزام وإما أن يكون مأمورا به على سبيل الاستحباب. فعلى سبيل الإلزام مثلا كستر العورة، هذا مأمور به على سبيل الإلزام، مأمور به على سبيل الاستحباب مثل لبس البياض للجمعة، نعم، أو العيدين، هذا مأمور به على سبيل إيش؟ الاستحباب، مع أن الأصل في اللباس إيش؟ الإباحة. الإباحة لن نناقش اليوم لضيق الوقت، لكن نمشي. قال الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به، هذا مهم جدا. أيضا بعض الأفعال يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يفعلها لأن هذا الفعل خاص به وليس خاصا أو لا يعم جميع الأمة، لا يعم جميع الأمة، فهذا لا يجوز التأسي به فيه، لا يجوز التأسي به فيه. لماذا؟ لأننا لو فعلنا لأبطلنا الخصوصية، ولأن الله عز وجل أراد أن تكون هذه الخصوصية له أي لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا لغيره. ومثل المؤلف بمثالين، الأول في العبادات والثاني في المعاملات. الأول في الوصال، والوصال ما هو؟ سبق لنا في الكلام عن الصيام، الوصال أن يصل بين صيام يومين أو أكثر دون أن يفطر بينهما، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يواصل كما ثبت، كما في حديث أبي هريرة وهو الصحيحين، فواصل الصحابة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رجل يا رسول الله إن قال يا رسول الله إنك تواصل، استفسر، نعم، يعني كأنه يقول ما دام أنه أبيح لك وأنت تفعله نريد نحن أيضا أن نفعل مثل ما تفعل، فقال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أبيت إن ربي أو إني أبيت فيطعمني ربي ويسقين، إني أبيت فيطعمني ربي ويسقين، وفي لفظ وأيكم مثلي، نعم، في لفظ لست كهيئتكم وأيكم مثلي، إني أبيت فيطعمني ربي ويسقين. وهذه البيتوتة الصحيحة أنها بيتوتة معنوية لا بالجسد ولا بالروح على القول الصحيح. فواصل عليه الصلاة والسلام، فواصل بهم يوما ثم يوما ثم ظهر الهلال.